No. Oh. بس عليك يا حاج. الله الله الله، اللهم صل على النبي. Thank you. الله الله الله يفتح عليك يا حاج. اللهم صل على النبي. نعم نعم. ومن الليل فتسبح وأدبار السجود. الله الله صلى على النبي الله أكبر. تمام تمام. نعم. الله الله وما أنت عليهم بجبار. يا حبيبي يا حبيبي يا أكبر. صل على النبي. Yeah. Yeah. الله ما شاء الله. لا أقسم بذا I'm Ah!